السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير بنشوف الألعاب النارية في المناسبات والاحتفالات والمباريات وحتى في بعض الأفراح، لكن هل عمرك سألت نفسك قبل كده هي الألعاب النارية اللي بتنور السما دي بتشتغل ازاي؟ يعني ازاي فجأة نشوف وردة ولا قلب ولا رسمة كاملة مرسومة فوقينا في الهواء؟ ازاي رسمة بحالها بتخرج من علبة بارود صغيرة؟ وازاي ثانية واحدة أو حتى جزء من الثانية بيفرقوا جدا في هندسة الألعاب النارية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في القرن السابع الميلادي الناس كانوا متيمين بحاجة اسمها إكسير الخلود. كانوا فاكرين إن في حاجة ممكن تتشرب تخلي الشخص يعيش للأبد وتشفيه من الأمراض وتحافظ على شبابه وقوته. والفكرة الأسطورية دي رغم أنها كانت منتشرة في حضارات كتير إلا أن الصين كانوا أكتر ناس متيمين بيها، لدرجة أن الأباطرة كانوا بيجسفوا وبيشربوا خلطات موجود فيها زئبق على أمل أنها تطول عمره. وكان في شغلانة مخصوص عندهم للموضوع ده، كيميائيين شغلهم الشاغل أنهم يعملوا الخلطات دي ويجربوا ويحاولوا يوصلوا لإكسير الخلود. وفي يوم من الأيام وهم بيجربوا خلطة معينة حطوا نترات بوتاسيوم على كبريت على فحم، وبالصدفة الخلطة لما قربت من النار حصل انفجار مفاجئ معرفوش سببه، ودي كانت أول تجربة للبارود على مر التاريخ، وسموا الخليط اللي حصل ده باسم دواء النار. وفي الأول ما كانوش بيستخدموه علشان يضربوه في السماء، كانوا بيحطوا البارود جوه أعواد البامبو ويرموها في النار علشان تفرقع وتطلع أصوات تطرد الأرواح الشريرة، لأن كان عندهم اعتقاد أن الأرواح الشريرة بتخاف من الصوت العالي واللون الأحمر. ومع الوقت الموضوع اتطور وبدأوا يفكروا إزاي يخلوا الانفجار ده يطير في الهواء بدل ما هو بيفرقع على الأرض. ومن هنا بدأنا نشوف أول ملمح للألعاب النارية على هيئة سهام نار بتتضرب في الهواء. وقدرت الصين تطور الصناعة واحدة واحدة لدرجة أنهم بقوا يعملوا منها استعراضات في المناسبات الملكية والاحتفالات. مع حركة التجارة وطريق الحرير بدأت الخلطة تتسرب للعالم كله ووصلت للعرب. العرب والمسلمين كانوا هم حلقة الوصل في موضوع البارود، لأنهم مش بس نقلوا العلم بتاعه، دول طوروه وعدلوا عليه. في القرن ال13 ظهر عالم وكيميائي من الشام اسمه حسن الرماح أو نجم الدين حسن الأحدب. الرماح كان كيميائي ومهندس معروف بمهارته في تصنيع الأسلحة في زمانه، وألف كتب ورسائل في المكائد والأسلحة الحربية، وكتب وصفات للبارود بالتفصيل في كتابه الفروسية والمناصب الحربية، وسمى نترات البوتاسيوم باسم تلج الصين بسبب لونها الأبيض الناصع، وسمى الألعاب النارية بالأزهار الصينية. الرماح كان فاهم الكيمياء بتاعت المفرقعات لدرجة أنه ابتكر أول شكل لتوربيد بيمشي على وش المية بالدفع الصاروخي، وهو أول واحد كتب وصفات لتنقية البارود وحدد النسب المثالية لخلط المواد بتاعته على بعضها، واللي هي 75% نترات، 15% فحم، 10% كبريت، واللي تعتبر تقريبا نفس النسب اللي العالم كله بيستخدمها لحد النهاردة. من بلاد العرب بقى وصل البارود لأوروبا كمان، وأكتر ناس اهتموا به هناك كانوا الطليان. وفي القرن ال18 طوروا الموضوع وحولوه من مجرد فرقعة لفن واستعراض، وهم اللي بدأوا يضيفوا مع البارود مواد تانية علشان تعمل الألوان اللي بنشوفها النهاردة، لما اكتشفوا ان إضافة معادن وأملاح معينة بتغير لون النار، وده كان التحول الأكبر من اللون الأصفر البرتقالي للألوان التانية. الفكرة كلها كانت قايمة على ان الأملاح المعدنية لما بتتسخن لدرجة حرارة عالية تعدي 1000، الإلكترونات بتتحمس وبتطلع طاقة في هيئة ضوء ملون. يعني مثلا لو عايزين لون أحمر بنستخدم أملاح السترونيتيوم، ولو عايزين لون أخضر بنحط أملاح الباريوم، لون أصفر قوي بنحط صوديوم، وأما الأبيض النصع بيجي من المغنيسيوم أو الألمونيوم. لكن أصعب لون كان هو اللون الأزرق، لأنه كان بيحتاج لمركبات النحاس واللي لازم تتحرق في درجات حرارة دقيقة جدا علشان تدينا الأزرق الصافي. لو الحرارة زادت اللون بيبيض، ولو قلت اللون بيكون باهت. وعلشان كده لو ركزتوا في أي عرض ألعاب نارية هتلاقوا دايما اللون الأزرق هو أقل لون بيتم استخدامه، ولو مستخدم هتلاقوه عادة باهت شوية، ولو اللون كان أزرق ناصع فده دليل على براعة الشركة المصنعة وجودة المواد اللي بيستخدموها. بالدخول بقى في هندسة الفرقعة، فالقذيفة اللي بنشوفها بتطلع وتفرقع في السماء دي هندسيا متقسمة لجزئين أساسيين. أول واحد بيكون عبارة عن كرة بتتحط جوه أنبوبة حديد أو بلاستيك مقوى، ودي اللي بيكون فيها الأملاح المضيئة اللي هتنفجر، مرصوصين جنب بعض بطريقة معينة ومتحوطين بشوية بارود. والجزء ده هو اللي فيه الشغل كله. أما الجزء التاني فبيكون عبارة عن كيس صغير مليان بارود أسود تحت الكورة أو القذيفة مباشرة، وده اللي بيتسمى باسم شحنة الرفع، وده كل وظيفته أنه ياخد الكورة ويطير بيها في السماء. اللي بيحصل بقى بالظبط هو أنه أول ما بيتم إشعال الفتيل، البارود اللي تحت بيشتغل بسرعة وبيولد كمية مهولة من الغازات اللي عايزة تخرج بأي طريقة. وبما أن الأنبوبة مقفولة من تحت ومن الجناب، فالغاز ما بيكونش قدامه غير انه يزق القذيفة اللي فوقيه اللي هي الكورة، واللي بتخرج من الانبوبة بسرعات بتصل ل 200 كيلومتر في الساعة. اما بقى الكورة نفسها فبيكون جواها حاجة اسمها الفتيل الزمني. الفتيل ده متصمم انه يتحرق بمعدل ثابت ومعروف مسبقا. المهندس اللي مصمم القذيفة يعني بيكون عارف ان السنتيمتر الواحد من الفتيل ده بياخد مثلا ثانيتين علشان يحترق، وده لاننا ما بنكونش عايزين القذيفة تفرقع وهي قريبة من الارض، ولا حتى تفرقع وهي نازلة من السماء، احنا عايزينها تفرقع في اعلى نقطة ممكنة. وعلشان كده الفتيل ده لو قصير سنة العرض هيبوظ والانفجار هيحصل قريب من الناس ويعمل خطر، ولو كان طويل شوية القذيفة هتبدأ تقع قبل ما تفرقع، وطبعا الشكل ساعتها برضو هيبوظ. وعلشان كده الفتيل الزمني ده هو المايسترو بتاع العرض كله. وعلشان كده طول ما القذيفة طايرة لفوق الفتيل ده بيكون بيتحرق من جوه في هدوء، واول ما يوصل للنهاية يلمس شحنة الانفجار اللي موجودة في قلب القذيفة، واللحظة دي هي اللحظة اللي الأملاح بتنفجر فيها وتخرج في هيئة الألعاب النارية اللي كلنا عارفينها. وهنا بيجي بقى السؤال المهم التاني، إزاي القذيفة لما بتفرقع بتعمل أشكال جميلة زي القلب مثلا أو وش بيضحك في السماء؟ الحقيقة الموضوع ما هوش سحر ولا حاجة، هو مجرد ترتيب هندسي بسيط. جوه القذيفة أو الكورة بيتم رص الأملاح الملونة على هيئة كور صغيرة حوالين مركز الانفجار بنفس الشكل اللي عايزينه يظهر في السماء. يعني لو عايزين شكل قلب نرص النجوم دي في كرتونة داخلية على شكل قلب، ولما يتم إطلاق القذيفة والشحنة اللي في النص تنفجر بتزق الكور الصغيرة بتاعت الأملاح المضيئة لبرة في كل الاتجاهات، فالشكل يكبر في السماء وكأنك بتعمل زوم إن عليه. من الحاجات المهمة بقى إن الألعاب النارية لسنين طويلة لما كانت بتستخدم في العروض الكبيرة كان في أشخاص فدائيين هم اللي بيروحوا يولعوا الفتيل بإيديهم وبعدها يطلعوا يجري على طول، لكن النهاردة بقى الموضوع اختلف تماما. العروض الكبيرة دلوقتي بتدار ببرامج كمبيوتر متوصلة بلوحات توزيع كهربائية عند كل مدفع إطلاق، والعرض بيبقى على الكمبيوتر وبيتحدد بالثانية والجزء من الثانية اللي كل قذيفة هتنطلق فيها، والكمبيوتر بيبعت نبضة كهربائية هي اللي بتشعل الفتيل. وطبعا النظام ده بيخلي المصممين يقدروا يطلقوا آلاف القذائف في وقت قياسي، ده غير طبعا ان في أجهزة جي بي اس في بعض القذائف المتطورة علشان يضمنوا انها تفرقع على الارتفاع المطلوب بالظبط. لكن في مرة من المرات سنة 2012 في مدينة سان دييغو الأمريكية كان في عرض ألعاب نارية ضخم هيستمر ل 17 دقيقة متواصلة وهيتم استخدام 7000 قذيفة في العرض، لكن بسبب غلطة غلطها المسؤول عن الإطلاق وهي أنه كتب مدة العرض بالثواني في حين أن الكمبيوتر كان مستني منه ملي ثانية، فالسبعة تلاف قذيفة ضربوا كلهم وراء بعض مباشر والعرض كله خلص في 17 ثانية، وكان الموضوع عبارة عن كرة نار عملاقة اتضربت فجأة في السماء. وفي النهاية بقى الألعاب النارية زي ما ألوانها جميلة وبتفرح الناس إلا أن ليها جانب مظلم. اولا تمنها بيكون غالي جدا جدا في العروض الكبيره، حرفيا ملايين الدولارات بتتحرق في الهواء، ده غير طبعا ان تمنها غالي على البيئه نفسها. المعادن الثقيله اللي بتعمل الالوان بتنزل تاني على الارض والميه في هيئه غبار سام، والابحاث بتقول ان نسب التلوث في الجو بتزيد بشكل مرعب بعد الاحتفالات الكبيره، وعلشان كده في توجه عالمي دلوقتي لانتاج العاب ناريه صديقه للبيئه تستخدم مركبات زي النيتروجين بدل الكربون علشان تقلل الدخان، ده غير طبعا التوجه الأحدث وهو الاستعانة بالدرونز بدل الألعاب النارية بالجملة. وطبعا ميزة الدرونز إنها بتقدر تعمل أشكال متحركة في السماء مش بس شكل وخلاص، ده غير إنها بدون دخان وآمنة بنسبة كبيرة على البيئة، والأجهزة نفسها مش بتترمي لما بتخلص. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.